بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الصحابيين الجليلين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد حفظه الله تعالى، ومع عم رسول الله العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وفضيلة الشيخ وليد الشامي حفظه الله تعالى، والشريط 66 من نفحات العادلية. فكان أول ما دخل جوف عبد الله بن الزبير الخير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكناه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه ابا بكر تيمنا باسم جده وكنيته ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما اهل هذا الموجود في المدينه المنوره حمله المسلمون واحتشدوا في شوارع المدينه وفي طرقها وأخذوا يحملون هذا المولود ويطوفون به في الشوارع والطرقات وهم يهللون ويكبرون. وذلك أن اليهود عندما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة كبتوا واشتعلت أحصادهم وأخذوا يسمون على المسلمين حروبا باردة، فأخذوا يقولون بأنهم قد سحروا المسلمين وسلطوا عليهم الحكم، فلم تشهد المدينة المنورة وليدا أبدا. فلما أهل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من عالم الغيب كان ذلك وثيقة دمغ بها الخبر إفك هؤلاء الكذابين من اليهود. لذلك المسلمون احتفلوا به احتفالا كبيرا واخذوا يحملونه في شوارع المدينه وهم يهللون ويكبرون. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمله: انك اشبه الناس بجدك ابي بكر. ترعرع هذا الطفل المبارك ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري في عروقه، فكان ينبو عن النهي واللعن، وكان يجمع الغلمان ويكررهم في العبث واللهو، ويحاول ان يجمعهم ويأخذ بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بايع اباه. وقد تقدم الغلمان وطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اليهم فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايعه كما بايع الاباء. ولكن الغلمان عندما راوا رسول الله تعكاوا من هيبه الموقف، وظل عبد الله ثابتا رزينا، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ملأ من الصحابة: انه ابن ابيه، انه ابن ابيه في الشجاعة وفي البطولة. لذلك وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا رزينا بينما قر الغلمان، ثم اعادهم مرة ثانية ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته وبطولته وهو صغير أن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان أميرا للمؤمنين مر بنادي عبد الله بن الزبير وهو مجتمع مع الغلمان، فلما مر عمر فر الغلمان من هيبته، وبقي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واقفا في مكانه. فتقدم إليه سيدنا عمر وقال له: لم لم تفر كما فر إخوانه؟ فقال له: ليست الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أكن مذنبا فأخاف لي. فربك على ظهره سيدنا عمر وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبيه. كان هذا الغلام يترك دار أبويه ويأوي إلى دار خالته عائشة رضي الله عنها، يلتمس منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ولقى اليقين. وذات مرة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الله، فقال له: يا عبد الله، خذ الدم فأهرقه في مكان لا يراك فيه أحد. فأخذ الغلام الدم وأخذ يفتش عن فساد، فاستعظم أن يهرق دم النبوة في الأرض، فما كان منه إلا أن أخذ الدم وشربه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، ما فعلت بالدم؟ فقال: يا رسول الله، عمدت إلى أخفى موضع فجعلته فيه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، عمدت إلى أخفى موضع فجعلته فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك شربته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لم شربته يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله، احببت ان يكون دم رسول الله في جوفي. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه ومسح بها راسه وقال له: ويل للناس وويل لك من الناس، يا عبد الله لا تمسك النار الا تحله القتل. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حبلا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ترى دم النبي صلى الله عليه وسلم في عروق هذا الغلام، فاستحال خلقا اخر من البشر وصوره للايمان العميق، فكان رضي الله عنه وهو صغير يتابع الرجال في القوة وفي البطولة، وما ذلك إلا من دم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يأوي إلى المسجد طيلة النهار، فكان يذكر الله ويصلي ويقرأ القرآن، ولا تفوته صلاة جمعة أو جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اتفقت كلمة الصحابة أن يصفوه بقولهم أمام المسجد. فكان وهو صغير يطلق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمام المسجد. هذا الدم الذي شربه عبد الله والذي سرى في عروقه فجعله خلقا اخر من البشر قوة وبطولة، ظهر اثار ذلك في حياته رضي الله عنه. وذلك ان الخليفة عثمان رضي الله عنه جهز جيشا لفتح افريقيا، وكان ورد وقتئذ عبد الله بن ابي سرح، وكان قائد الجيش هناك عبد الله بن ابي سرح رضي الله عنه، وكان قوام الجيش 20,000. وكان ملك افريقيا رجل رومي اسمه جرجير، وكان جيشه قوامه 120,000 جندي، بينما كان قوام جيش عبد الله بن ابي سرح 20,000. فكان جيش الروم يزيد على جيش المسلمين 100,000. لكن هذه القوة الغير متكافئة أصاب المسلمين هم شديد، وكادت المعركة أن تكون لصالح الروم، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه أرسل جيشا صغيرا بقيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ليلتحق بذلك الجيش الكبير جيش عبد الله بن ابي سرح. فلما وصل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واذ راى بان الهول قد بسط جناحيه على ساحه المعركه، واخذ يفتش عن سر قوه الروم، فعلم بان جرجير ذلك الملك كان هو مصدر القوه، فكان ينفخ في اصحابه روح البطوله، وكان يفرح فيهم ويشجعهم، وجعل مكافاه لمن يقتل عبد الله بن ابي سرح قائد جيش المسلمين، جعل له مكافاه 100,000 دينار ويزوجه ابنته. لذلك اشتد حماس الروم، ولما علم جيش المسلمين بما اعد من المكافاه طلبوا من عبد الله بن ابي سرح ان يكون في المؤخره، لئلا ينالوه الاعداء ولئلا يقتلوه. فلما وقع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعلم هذه الامور فما كان منه الا ان قرر عبد الله لابي سرف ان يكون في المقدمه ليكون ادعى لثبات الجند وادعى لقوته، لان كان من اسباب التفلت تفلت جيش المسلمين وتاخر القائد. لذلك طلب منه ان يكون في المقدمه وطلب منه ان يعلن امام ملأ الاجناد ان يعلن بان من يقتل ملك الروم جرجير ان يعطيه 100,000 دينار وان يزوجه ابنته. ودخل المعركه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فاشتدت عزيمه المسلمين واخذت المواقف تتكافأ ما بين المسلمين وبين الروم. ثم لمع في ذهن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خطه واسرها لقائده عبد الله بن ابي سرح وطلب منه قوه صغيره تحمي ظهره. فامده عبد الله بن ابي سرح امده بتلك القوه وكانت المعركه حاليه. فما ان امس النهار حتى نزل الفريقان وانحاز كل منهما الى معسكراته. وفي تلك اللحظه اشار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الى القوه الحاميه وقال لهم احموا ظهري واهجموا معي. فهجم عبد الله رضي الله عنه هجوم الصاعقه وكان كالسهم النافذ فشق صفوف الاعداء حتى وصل الى قائد الروم جرجير فضربه ضربه اطاعت راسه عن جسده ثم اخذ يكبر الله اكبر الله اكبر. فما كان من جيش المسلمين الا ان يصفوا حول الروم واخذوا يعملون فيهم سيوفهم حتى كان نصر الله قريبا من المسلمين. وقد علم قائد جيش المسلمين عبد الله بن ابي سرح بالدور البطولي الذي قام به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فجعل مكافاته ان يحمل بشرى النصر الى خليفه المسلمين عثمان رضي الله عنه وان يحمل معه خمس الغنائم وكانت وقتئذ 1,000,000 من الدنانير. وكان عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن الزبير كان من طليعه الجيش الذي ارسله معاويه رضي الله عنه لفتح القسطنطينيه، ولكن اراده الله سبحانه وتعالى شاءت ان يكون الفتح على ايدي اخرى على يد السلطان محمد الباكر. لذلك عاد الجيش وقد احرز بعض النصر وقد تتوج ذلك الجيش الذي كان اول جيش غزا القسطنطينيه وكان من طليعته عبد الله بن الزبير قد تتوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اول جيش يغزو مدينه القسطنطينيه مغفورا له. اول جيش يغزو مدينه القسطنطينيه مغفورا له. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ركنا من اركان ذلك الجيش. كانت هذه البطوله في الجهاد ليست باكثر من بطولته رضي الله عنه في العباده، فكانت بطولته في العباده لا تقل عن بطولته في ساحات الجهاد رضي الله عنه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لابن ابي مليكه قف لنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال والله ما رايت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاه فيخرج من كل شيء اليها، وقد كان يركع ويسجد فيقف الحمام والعصافير على ظهره وكاهله من طول ركوعه وسجوده. تحسبه الا جدارا او صوتا مرمى في الارض. ولقد مر قذيفة من جنيه بين لحيته وصدره فما احس بها ولا اهتز لها ولا قطع من اجلها صلاه ولا تعجل ركوعه. ولقد رجع مره فجلس رجل من اصحابه يقرا القران فلم يرفع من ركوعه حتى اتم الرجل سوره البقره وآل عمران والنساء والمائده. كل ذلك وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه راكع. وكان من صيامه رضي الله عنه انه يصوم اسبوعا كاملا، يواصل الصوم اسبوعا كاملا، فكان يصوم يوم الجمعه ولا يفطر الا ليله الجمعه الثانيه، وكان يصوم من مكه فلا يفطر الا في المدينه، ويصوم في المدينه فلا يفطر الا بمكه، حتى وصل به الحال انه يواصل الصيام الشهر كله الا ثلاثه ايام. كل هذه البطوله في العباده وفي الجهاد انما سر ذلك هو دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بويع له رضي الله عنه بالخلافه وذلك له الحجاز ومصر والعراق وخراسان واكثر بلاد الشام، واستمر خليفه فتره من الزمن حتى هيئ بني اميه جيشا قويا بقياده الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول في حقه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لو ان كل امه جاءت بخطاياها وجئنا بالحجاج لرجحناه في الخطايا. هذا الانسان الحجاج كان قائد في ذلك الجيش الذي ارسله بنو اميه لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولاستلاب الخلافه منه. التقى ذلك الجيش بعبد الله ودارت بينهما حروب صادمه، وكان عدد جيش الحجاج 40,000 بينما كان جيش عبد الله بن الزبير قليلا. ولم يكتفي الحجاج بهذا الجيش الكبير الذي طوق به مكه كلها، لم يكتفي بذلك حتى منع الطعام والشراب عن اهل مكه حتى يستسلموا ويسلموا عبد الله بن الزبير اليه، لكن اهل مكه دافعوا عن عبد الله دفاعا كبيرا، ولكن تحت وطأة هذا الجوع القاتل استسلم الاكثرون، ولم يبق مع عبد الله الا قله قليله. ولم يكتف بذلك الحجاج، بل نصب من جنيق فوق جبل ابي قبيس، وقصد يدك اركان الكعبه فوق عبد الله بن الزبير وفوق جماعته. وهو في هذه الحال وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه يدافع دفاعا كبيرا، واستمر على ذلك سته اشهر وهو يدافع وهو يقاتل هذا الجيش الضخم، حتى قيل ان الفرقه من الجيش كانت تدخل بابا من ابواب المسجد فياتي عبد الله وحده فيرد تلك الفرقه حتى يخرجها من المسجد رضي الله عنه. وفي اليوم الذي قتل فيه دخل على امه اسماء، وكانت وقتئذ عمرها 100 رضي الله عنها، ولم يتغير لها عقل ولم يسقط لها برد رضي الله عنها. دخل عليها واعلنها بما هو الواقع فشجعته رضي الله عنها، فشجعته ما دام على الحق فينبغي ان يدافع حتى اخر قطر من دمه. فوكلها وطلب منها الدعاء، فاخذت تدعو له وترفع يديها الى السماء وتقول: اللهم ارحم طول قيامه ونحو شده نحيبه في الليل والناس نيامه، اللهم ارحم ظمأه وجوعه في أوادي مكة والمدينة وهو قائل: اللهم ارحم بره بأمه وأبيه، اللهم إني قد أسلمته إليك ورضيت بما قضيت عليه، فأكفني خير ما يكاف الصابرون. ثم ودعها وانصرف، وكان ذلك اليوم هو مقطعه رضي الله عنه. فجاءت خديجة وأصابته فقر على الأرض رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكتفي الحجاج بقى من ذلك الفارس العظيم فارس الخلفاء، لم يكتفي بذلك حتى أمر بقصد رأسه وأمر بصلبه، وبقي مطلوبا وأهل مكة يبكون فارس الخلفاء حتى جاءت أمه أسماء رضي الله عنها وكانت تقتل المكفوفة، فجاءت مع رجال من آل الزبير فشقوا لها الطريق حتى وصلت إلى ابنها المطلوب، فوقفت أمامه وأخذت تناديه وتخاطبه كأنه حي، ثم قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فسمعها الحجاج فقال لها المنافق. قالت: لا والله ما كان منافقا، ولكن كان قواما قواما برا. فقال لها: انصرفي يا عجوز فقد قرفت. فقالت له: لا والله ما قرفت، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومدير. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المدير فأنت. وتعني رضي الله عنه بالكذاب والمختار الثقفي الذي ادعى النبوة وجهز له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جيشا حتى قتله. ومعنى المدير هو المفسد والكافر. فقالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومدير. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المدير فأنت. فما كان منه إلا أن أطرق رأسه وتراجع. ثم أنزل هذا الفارس المطلوب عن الخشبة وتناوله آل الزبير عضوا عضوا، وأخذوه وجمعوه وغسلوه وكفنوه، واشتركت أسماء رضي الله عنها في تكفينه. ثم صلت عليه وحدها، ثم صلى عليه الناس، ثم وضع ذلك الجثمان إلى المدينة المنورة، حيث أوصى عبد الله أمة بأن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في دار صفية بنت حيي رضي الله عنها. رحمك الله يا فارس الخلفاء ويا العروس يا ابن الصديق، والسلام عليكم ورحمة الله. يا ربي ما لآلهم عدل بالنظر وبالبركة، يا ربي بهم وبآلهم عدل بالنظر وبالبركة. صلى الله عليه وسلم، ولقد حضر هذا يوم ابن عباس يوم بيعة العقبة الثانية، وكان يومئذ مشركا كان على دين قومه. وتفاقمت الأنصار بعد ذلك، تفاقمت الأوس والخزرج في أي شخص أول من وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، فقالوا والله لا أحد أعلم من العباس، لا أحد أعلم من العباس بن عبد المطلب. فجاءوا إليه فسألوه عن ذلك، فقال والله لا أحد أعلم مني بذلك. أول من طلب يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، ثم البراء بن معروف، ثم أبي بن الخضير رضي الله عنه أجمعين. فقد أسر العباس قبل غزوة بدر، وكان لسانه كفرا، ولم يعلم بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يكاتب رسول الله ويخبره عما يجري في مكة، عما يجري في أمور قريش، وكم كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الهجرة، ولكن رسول الله لم يرضى بذلك، فكان يأمره بالبقاء في مكة لأنه كان عظما ونصرا للمسلمين المستضعفين في ذلك المكان. وعندما خرج المشركون في غزوة بدر، وبعد أن وصلوا إلى بلد الظهران، وقف أبو جهل خطيبا في قريش وقال لهم نبلا لربكم، تخرجون وتخرجون بني هاشم، فإن محمدا إن أظهر عليكم كانوا معه، وإن قتل أخذوا سأرهم منكم وآذوكم، فإن لم يكن منكم فمن أولادكم، عليكم أن لا تدعوهم في ضيقتكم أو في إنائكم. فعادوا وأخرجوهم من مكة، أخرجوا العباس وأخرجوا عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجوا نصر بن الحارث، أخرجوهم مستكرهون. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ونادى بذلك إن بني هاشم، إن رجالا من بني هاشم قد خرجوا مستكرهين، فمن رأى رجلا من بني هاشم فلا يقتله، من رأى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فقال رجل من القوم واسمه أبو حذيفة وقت بن ربيعة، قال نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لأسحبنه بسيفي هذا. فعندما بلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله لعمر يا أبا عبد، يقول عمر والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا إلا في ذلك اليوم. يا أبا عبد أيكرم وجه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا عمر الله دعني لأضرب عنق أبي حذيفة، لقد نافق والله وندم أبو حذيفة، ندم على ذلك، يقول وبقيت متخوفا وأخاف من الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة التي قلتها إلا أن يرزقني الله الشهادة. فقتل يوما يمامة شهيدا. وعندما دارت المعركة غزوة بدر، أسر العباس رضي الله تعالى عنه، وأسر عقيل أيضا، وأسر لوثا. أسر العباس رجل يسمى كعب بن عمرو، وكان رجلا مجموعا، أي كان قصيرا وبدينا، وكان العباس جسيما وطويلا. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب كيف استطعت أن تكسر العباس؟ فقال يا رسول الله والله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته من قبل ولا من بعد، هيئته كذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانك عليه ملكا كريما. وعندما جيء به إلى المدينة، عندما جيء يسرى إلى المدينة، بات رسول الله صلى الله عليه فقيل له يا رسول الله لم لا تنام؟ قال لقد سمعت أمين العباس في وثاقه. فقاموا إلى العباس وحملوا وثاقه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله عن ذلك. ثم بعد ذلك جاء بالأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب رسول الله من العباس أن يكفي نفسه وأن يكفي عقيلا ولو سلما. فقال يا رسول الله إني مسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حقا ما تقول فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا، اسج نفسك. وكان عنده يومئذ 20 أوقية من ذهب أخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اجعل هذا من الجزاء. فقال لا، هذا رزق أعطاه الله منك. فقال يا رسول الله ليس عندي مال أكفي به نفسي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت بالمال الذي وضعته لنفسك عند أم الفضل؟ ليس أحد غيرك وغيرنا وقلت لها إذا أنا أصبت في سفري هذا فلقصد كذا وكذا وللعباس كذا وكذا، وليس أحد معكما غيرهما؟ فقال يا رسول الله والله إني لأعلم أنك رسول الله. ثم أعلن إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن إسلامه وفدى نفسه وفدى نفسه، ثم عاد إلى مكة أيضا وطلع عقيلا بن أبي طالب رضي الله عنه. وقبل فتح مكة أراد العباس رضي الله عنه أن يهاجر مسلما بأهله إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقيه في الطريق فأمره أن يرسل أهله إلى المدينة وأمره أن يعود معه إلى مكة. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد معه فتح مكة وغزوة الطائف وحنين. ولقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وعندما قرب الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يوجه بغلته الى القوم وهو يقول انا النبي لا تجد انا ابن عبد المطلب، والعباس رضي الله عنه آخذ برجال فرس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنعه من الوصول الى الاعداء خيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عبد نادي يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين. وكان عباس رجلا صيفا كان ذا صوت عال وراح ينادي، فقال له نادي يا أهل بيعة الرضوان يا أهل السمرة. فناداهم فأقبل الناس من كل حبل وصوت حتى استمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا قوما حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. لقد سلم مع رسول الله وكان من الصادقين في إسلامهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه كثيرا. وحدث خلاف بينه وبين رجل من المسلمين، فسب ذلك الرجل جدا لعبد المطلب، فلقمه العباس رضي الله عنه على وجهه. وعندما رأى قوم ذلك الرجل ذلك لبسوا دروعهم واخذوا اسلحتهم يريدون ان يضربوا العباس رضي الله عنه. فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صعد الى المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال يا قوم ما رايكم اي الناس اكرم على الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا انت يا رسول الله. قال العباس مني وانا منه، من اذاه فقد اذاني، لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احيانا. هكذا كان يسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس مني وانا منه. ولقد عاف العلاء بن الحضرمي وكان اميرا على الحضرمي، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قبله ولا بعده. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الناس الى الصلاه فاجتمعوا عليه، وكان الابواب كانت الابواب اكوابا اكوابا في مسجد رسول الله، ولم يكن من زيد وجه ولا شيء. فدعا عباس وطلب منه ان ياخذ من هذا المال ما شاء. فقال يا رسول الله لقد صليت عقيلا يوم بدر وليس عندي مال. فقال خذ ما تشاء. فوضع قميصة له اي ثوبا وملأه مالا ودنانير، ولما اراد ان ينهض به لم يستطع، فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يتبسم حتى بدا ضاحكه اولاده. فبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يخفف وان يحمل من هذا المال ما يطيق. فوضع منه وقفل منه حتى استطاع حتى حمل ما يستطيع حمله، ثم كان يقول هذا ما وعدنا الله قد انجزه واني لارجو الاخرى. وهو يعني قوله تعالى يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. فهذا خير مما اخذ مني واني لا ادري ماذا يصنع بي من حيث المغفره. ولقد بقي العباس رضي الله عنه الى حياته الى خلافه عمر رضي الله عنه. وفي خلافه عمر خرج عمر يوم الجمعه وكان قد لبس احسن ثيابه، كان لبس ثيابه وخرج الى صلاه الجمعه، وكان هناك منزال للعباس بن عبد المطلب قد صب فيه الماء. فعندما مر عمر رضي الله عنه اصاب الماء ثوب عمر، فعاد عمر الى البيت وغير ثيابه ثم امر ان ينزع وان يقلع هذا الرجال. وبعد ان صلى عمر رضي الله عنه الجمعه جاء العباس اليه وقال امرت بقلعه؟ والله ما وضعه في مكانه الا رسول الله وضعه بيده. فقال عمر رضي الله عنه اعزم عليك الا ان اكون سلما لك لكي تعيد هذا الميزان حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد العباس رضي الله عنه على منكبي عمر جلس بقدمي على منكبي عمر واعاد هذا الميزان حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتوى المسلمين في عهد عمر، واراد ان يوسع على المسلمين مسجده، فكر الدور التي بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا دار عباس وحجر امهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. فجاء الى عباس فقال يا عباس يا عم رسول الله بئنا دارك بما شئت من بيت الله للمسلمين نوسع على المسلمين مسجدهم. فقال لا افعل ذلك. قال اني اخبرك باحدى ثلاث، اما ان تبيع دارك بما شئت من دار المسلمين من بيت الله للمسلمين، واما ان نبني لك دارا عوضا عنها، واما ان تهدينا هذه الدار لنوسع على المسلمين مسجدهم. فقال لا ولا واحدة من هذا. فقال من ترضى أن يكون بيني وبينك؟ فقال أبي بن كعب. فجاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم وقد طاع عليه الأمر، فقال إني أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال أوحى الله إلى داوود يا داوود ابن لي بيتا أذكر فيه. وحق له خطة بيت المقدس، فكان في هذه الخطة دارا لرجل من بني إسرائيل. فجاء داود عليه الصلاة والسلام فأراد أن يستني الدار من ذلك الرجل فأبى، فأراد يتحدث داود فعندها تركه عمر وقال للعباس والله لا اتعرض لك في ذلك ابدا. فقال له العباس رضي الله عنه اما الان فنعم بما فعلت ذلك فاني قد تصدقت بدار هذه يوزع فيها بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف مكانة العباس، يعرف مكانة العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويعرف مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وعندما اشتد الناس واشتد الامر بالناس وطاق عليهم الحال واشتد بهم الجد والقحط وقلت الامطار كان عمر رضي الله عنه كان يقول للعباس فيتوسل به الى الله سبحانه وتعالى يقول اللهم انا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك الان بعم نبينا فسقنا. قال فيسقون. عندما كان يتوسل الى الله سبحانه وتعالى يتوسل برسول الله كانوا يسقون، وكذلك عندما كانوا يتوسلون بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله سبحانه وتعالى كان يسقيهم. وفي هذا دليل على جواز التوسل بالانبياء والاولياء الاحياء منهم والاموات، فان هذا دليل واضح على انه يجوز لنا ان نتوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير الانبياء والرسل. فقد توسل عمر رضي الله عنه ونحن المامورون باتباعه. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها من نواجذ. نحن مامورون باتباع عمر رضي الله عنه، وعمر يتوسل بالعباس والعباس لم يكن نبيا ولا رسولا وانما كان قريبا وعما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الله يستجيب لهم دعاءهم ويسقيهم ببركه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وبقي العباس الى خلافه عثمان رضي الله عنه، وتوفي في اليوم الرابع عشر خلا من شهر شعبان في السنة الثانية والثلاثين عن 83 سنة، ودفن في البقيع في مقبرة بني هاشم رحمه الله ورضي عنه. ودخل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انه على ذلك القدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا من اليك هائل الصمت في العلم والعمل والمقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العبادلة الاربع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والعبادلة الاربع الذين انتهى إليهم علم الصحابة رضي الله عنهم، وإذا من نفق على أمر يقال فيه هذا قول العبادلة أو قالهم، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. عبد الله بن عمر مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فمنذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما ترك قيام الليل رضي الله عنه. وهو ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأمه زينب بنت مفعول فقد عثمان بن مفعول رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهي من المهاجرات. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هاجر به أبواه. ولد رضي الله عنه في السنة الثانية من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشب وترعرع في ربوع مكة، ولما بلغ سنه الحادية عشر هاجر مع أبيه وأمه إلى المدينة المنورة. فكان إسلامه منذ أن أسلم أبوه عمر رضي الله عنه وهو في سن صغيرة. كان رضي الله عنه منذ الصغر يأوي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأوي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينام فيه عندما كان شابا أعجب، وكان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب وإكبار، ولا يكاد ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا أتبعه سمعه فيحفظه، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إلا اقتدى به. لذلك شهر رضي الله عنه بأنه من المحتفين والمقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر المقتدين به عليه الصلاة والسلام. كان لمكانة أبيه عند رسول الله، لمكانة أبيه عمر عند رسول الله، ولزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأخته حفصة، كان ذلك يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت صحبته لرسول الله إنما هي صحبة قرابة ومخالطة. لذلك عرف الشيء الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني به اعتناء كبيرا، كما كان يعتني بكثير من الشباب الصغار، لأنهم سيكونون شباب المستقبل ورجال الغد. فكان كلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه. يقول رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولني وسادة حشوها لي، فتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها ولم يجلس عليها وجعلها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويهديه النبي صلى الله عليه وسلم حلة جميلة ويأمره أن يقطع منها ما زاد على نصف الساق، لأنه كان صغير رضي الله عنه، لأنه كان صغيرا وكانت هذه الحلة سابغة عليه. ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أباه عمر بالجنة فقال وعلى يا رسول الله، فقال أنت مع أبيك. شد وترعرع في عناية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يوصيه ويقول له يا ابن عمر أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله، فإنك لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا ينال أحد ذلك وإن صام وصلى إلا بذلك. فلا ينال إنسان ولاية الله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ويوصيه عليه الصلاة والسلام ويقول له يا ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ لصحتك لسقمك، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، وعد نفسك في أهل القبور. ثم يقول رضي الله عنه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال يا ابن عمر كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل. هذه الوصايا وهذه التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أكبر الأثر في نفسه رضي الله عنه، فكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويعبر عن حبه بالبكاء والدموع. فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه إلا أجهشت عيناه بالبكاء والدموع رضي الله عنه. وفجرت رجله مرة فقيل له ابصر أحب الناس إليه، فصاح يا محمدا، فانتشرت رجله وكأنه لم يكن به شيء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وهو صغير من السهر والبكاء، إذ لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجاهدين. كان لشخصية عمر رضي الله عنه في ابنه كذلك أثر كبير، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله قد حضر بعد الخندق جميع الغزوات، حضر بعد ذلك فتح مكة، وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حضر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر، وحضر نهاوند، وغزا القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه. فكانت شخصية عمر رضي الله عنه لها أكبر الأثر في نفسه، فكان ينقل ابنه دروس البطولة ودروس العلم ودروس الورع رضي الله عنه. حضر عبد الله بن عمر مع عمه زيد بن الخطاب معركة اليمامة، فاستشهد زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنه، ورجع عبد الله ولم يستشهد في تلك المعركة. فلما رجع أنبه سيدنا عمر رضي الله عنه لأنه لم يستشهد كما استشهد عمه زيد. ولنستمع إلى هذا الحوار الذي جرى بين هذا الأب المربي وبين ابنه الأكبر عبد الله رضي الله عنه. لما رجع عبد الله من معركة اليمامة قال له أبوه عمر: ما جاء بك وقد هلك زيد، يعني لذلك عمه أخوه، يعني أخو عمر وعم عبد الله، ما جاء بك وقد هلك زيد، ألا وريت وجهك عني؟ فقال له عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن زيدا طلب من ربه الشهادة فأعطيها، وجلست أن تساق إلي فلم أعطها. فرضي بذلك عمر رضي الله عنه. هذا هو الأب الذي يدفع ولده إلى البطولة والتضحية، فما حال المسلمين اليوم؟ الدرس الثاني في العلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه، وهو بذلك يمتحنهم عليه الصلاة والسلام ويسألهم، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له أهداف كثيرة، فقال مرة عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. يقول عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم سكتوا، لكن ابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة. قال: فنظرت إلى القوم فرأيت نفسي أني أصغرهم، فاستحييت أن أقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقلت لأبي عمر، قلت له: يا أبتي، إنه قد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال له عمر: هلا قلتها؟ لو أنك قلتها وما أحب أن لي بها كذا وكذا. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه تمنى من ولده وهو صغير أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ليفرح بذلك أبوه، فيشجعه رضي الله عنه عند مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب على أسئلة النبي إن كان يعلم ذلك. والدرس الثالث في الورع رضي الله عنه. يقول عبد الله: اشتريت إبلا وجعلتها في الحمى، والحمى أرض واسعة يجعلها الحاكم للمسلمين عامة يرعون فيها إبلهم وأغنامهم إلى غير ذلك. وسيدنا عبد الله بن عمر اشترى إبلا وجعلها في الحمى حتى تربى، ثم بعد ذلك يبيعها، ثم أتى بها السوق، فدخل سيدنا عمر رضي الله عنه السوق فوجد إبلا ثمانا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: إنها لعبد الله بن عمر. فصاح سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: يا عبد الله، بخل بخل، ابن أمير المؤمنين. يقول رضي الله عنه: فجئته أسعى، فقلت له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل الأنضاء، أي مهزولة وضعيفة، جعلتها في الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، يعني يبتغي الربح ويبتغي التجارة كما يفعل كل المسلمين. فقال: إبل الأنضاء، جعلتها في الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه موجها الخطاب لسيدنا عبد الله بن عمر: ارعوا ابن ابي امير المؤمنين، اسقوا ابن ابي امير المؤمنين. يا عبد الله، اغض على راس مالك ثم اجعل الباقي في بيت مال المسلمين. ويريد بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أن هذه الإبل التي اشتراها عبد الله وجعلها في الحمى المسلمون كلهم يقدمون ابنه في الطعام والشراب والرعي لانها ابن ابن امير المؤمنين، ولا يطعمون ابنهم الا عندما تشبع، ولا يسقونها الا عندما تروى. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه راى ان هذا لا يصلح في الورع، فامر ابنه عبد الله ان ياخذ راس ماله وان يعيد الباقي في بيت مال المسلمين. بفضل تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله، وبفضل عناية أبيه به، غدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خيرة أصحاب رسول الله في العلم والعمل والتقوى والورع رضي الله عنه. ففي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أراده أن يكون قاضيا، فاستعفاه سيدنا عبد الله رضي الله عنه، فعزم عليه، فما زال به عبد الله حتى استعفاه عثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس الى عبد الله بن عمر وطلبوا منه ان يولوه الخلافة رضي الله عنه، فأبى ذلك وقال إن لهذا الأمر انتقاما، يعني سوف ينتقم الله سبحانه وتعالى من قتلة عثمان، إن لهذا الأمر انتقاما والله لا أتعرض له أبدا، وقد هددوه ولم ينفع تهديدهم فيه شيئا، وقال لهم والله لا يغرق في محجمة من دم وفي الروح، يعني لم يرضى سيدنا عبد الله رضي الله عنه أن يتولى الخلافة لأن الفتنة قد اشتعبت فلا بد من أن يحدث قتل، لذلك رفض أن يهرق دم مسلم بسببه رضي الله عنه، وأبى الخلافة ولم يرضها. ثم عرضت عليه الخلافة مرة ثانية عندما وقع الخلاف بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما، فجاء أبو موسى وعمرو بن العاص وكلاهما قد حكما، فقال أبو موسى والله لا أرى لهذا الأمر إلا عبد الله بن عمر، وطلب من سيدنا عبد الله بن عمر أن يتولى الخلافة فرفض ذلك عبد الله رضي الله عنه. يقول الإمام الذهبي كادت أن تنعقد البيعة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي القوم أمثال علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، ولو بويع بالخلافة لما اختلف عليه الناس، لأن الناس يجلونه ويحترمونه ويحبونه رضي الله عنهما. وكان رضي الله عنه على جانب كبير من العلم ومن الفتوى والتقوى رضي الله عنه. لذلك يقول الإمام مالك رضي الله عنه كان أعلم الناس بعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلم الناس بعد زيد بن ثابت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، بقي 60 عاما يفتي المسلمين، فترك رضي الله عنه السياسة لأهلها وتوجه إلى البناء الشعبي رضي الله عنه، فكان يعلم الناس ويوجههم ويربيهم حتى تخرج على يديه أكابر أساتذة التابعين رضي الله عنهم جميعا. وكان يتصف رضي الله عنه بأوصاف أهلته لأن يكون بهذا المنصب الكبير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. كان رضي الله عنه يصلي الليل كله ويقومه ولا ينام. يقول تلميذه نافع رضي الله عنه كان ابن عمر يصلي الليل ثم يقول لي أسحرنا يا نافع، يعني صار وقت السحر، فأقول له لا، فيعود إلى صلاته فيقول أسحرنا يا نافع، فأقول له نعم فيقعد ويسبح ويستغفر ويدعو حتى يصلي الصبح رضي الله عنه. ومنذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرجل عبد الله لو أنه يصلي من الليل فما ترك صلاة الليل، منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه ويقول فيه ذلك. وكان صواما بالنهار، عرف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابرين في الصيام، فكان يسرد الصيام وشهر بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في السفر كان لا يصوم، فكان يفطر في السفر ويسرد الصيام في الحضر رضي الله عنه. وكان شديد الإنفاق في سبيل الله. يقول دافع أتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ب22,000 دينار فما قام من مجلسه حتى أنفق ذلك كله. 22,000 دينار تأتي إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فما يقوم من مجلسه حتى يوزعها رضي الله عنه. ويقول أيضا ما مات ابن عمر رضي الله عنه حتى أعتق 1,000 إنسان أو يزيد، 1,000 عبد أعتق في سبيل الله. وخرج مرة مع أصحابه رضي الله عنه في سفر فمر بشعاب مكة وإذ به يرى راعيا غلاما أسود يرعى غنما، فوضع أصحابه السفرة فقال عبد الله تعالى يا غلام فأصب من هذه السفرة، تعال أي كل طعاما. فقال له إني صائم. فقال له سيدنا عمر في هذا اليوم الشديد حره وأنت بين الشعاب والجبال تتبع آثار الغنم وأنت صائم؟ فقال نعم إنني أدخر من الأيام الفائتة إلى الأيام الباقية، إنني أدخر من الأيام الفائتة إلى الأيام الباقية. فقال له سيدنا عبد الله فعلا شاة نذبحها ونأكلها وتأكل منها عند إفطارك ونعطيك ثمنها. فقال له الغلام إن هذه الغنم إنما هي لمولاي وليست لي. فقال له عبد الله بعلى واحدة منها وقل لمولاك إن الذئب قد أكلها، وهو يريد بذلك أن يمتحن أمانته رضي الله عنه. فمنذ أن سمع هذا الغلام هذا الكلام وإذ به يعدو ويرفع إصبعه إلى السماء ويقول فأين الله، وإذ يأخذه الحال سيدنا عبد الله رضي الله عنه ويصيح فأين الله فأين الله، ثم يعود رضي الله عنه إلى مكة ويعرف سيد هذا الغلام فيشتري الغنم ويشتري هذا الغلام فيعتقه لوجه الله ويدفع الغنم له رضي الله عنه. وهذا جزاء أمانته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. عمر سيدنا عبد الله رضي الله عنه 83 عاما. كانت هذه الأيام أيام علم وعمل وزهد وتقوى وورع رضي الله عنه. وكان من خبر وفاته رضي الله عنه أنه حدث بينه وبين الحجاج أمر، وذلك أن الحجاج أخر الصلاة فقال له عبد الله إن الشمس لا تنتظر. فقال له الحجاج لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. فقال له عبد الله إنك إن تفعل فإنك سفيه، إن تفعل ذلك فإنك سفيه. فأضمر ذلك الحجاج وأمر رجلا من رجاله أن يتم الحرب وأن يمر بعبد الله. فمر الرجل الحربة على رجل عبد الله فتسممت رجله رضي الله عنه، فمكث أياما ثم توفي. ولما جاءه يعوده في مرض موته رضي الله عنه، وإذ قال له: يا عبد الله قل لي من قتلك؟ قتلني الله إن لم أقتله. فقال له: إنك لا تفعل ذلك. قال: ولم؟ قال: لأنك أنت الذي قتلتني. قال: لا تقل ذلك يا عبد الله. قال: أنت أمرت الرجال أن يحملوا السلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح. ثم توفي رضي الله عنه شهيدا من آثار السم، وهكذا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة التي كان يتمناها جل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بهؤلاء العظماء وبهذا الرجل العظيم سيدنا عبد الله بن عمر الذي كان يأتكي ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء كبيرا، حتى إنه رضي الله عنه مر في مكان فتنحى عن ذلك المكان، فقيل له: لما فعلت ذلك يا عبد الله؟ فقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت. وقد أثنت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع آثار النبي مثل ما كان يتبع عبد الله بن عمر. فكان مشهورا بالاقتداء وبالتأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل يسأله عن استلام الحجر وتقبيله، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن دفعت؟ فقال له سيدنا عبد الله: اجعل أرأيت في اليمن، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. فكان رضي الله عنه ميزة عظيمة له، وهو الاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وباقتفاء آثاره ولو كان ذلك من العادات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بعبد الله بن عمر والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء برسول الله. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسلام عليكم. أتيناك بالمطر بالإجابة يا عبد الله. الله يرحم بالإجابة عبدا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وأنت لما أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسم للرشاد نستمك حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمع الأم وأبشرين بالحبيب محمد وزوال الجواد جاء صلى الله عليه وسلم صلاة الصلاة والسلام عليك يا محمد عليك الصلاة والسلام عليك يا الصيفان خذنا بالأسفان وقف عن الصيفان خذنا بالأسفان أسفل بك لو غرتان نصيح أهلها والشمس في الطابور